السما أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. أدعو أدعوك في وحدتي يا خفي الألطاف. أدعوك في وحدتي يا خفي الألطاف ومن عليك يعتمد في شدته ما يخاف. لو تضر الناس لا وتنسى العدل والإنصاف أدعوك في وحدتي يا خفي الألطاف. تنسى العدل والإنصاف أنت الكريم أنت الرحيم أنت الكفيل يا رب الأستاذ وائل الفشني. برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيبة ومصر والأمة العربية بخير يا رب. صحيح أنه لا توجد صلة قرابة مباشرة بينك وبين يعني أشهر وأعظم المقرئين الشيخ طه الفشني، إلا أنك تحمل من الملامح الشكلية وجمال الصوت ما أوحى بوجود صلة قرابة بينك وبينه. دعني أضف إلى ذلك وجود نفس مسقط الرأس بمركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، صحيح؟ مظبوط طبعا، وهي جينات بقى يعني باتت علينا زي ما بقولوا أو لأنك تأثرت إلى درجة الحب لهذه الدرجة؟ أنا بحبه جدا، بس هو أنا فعلا يعني من صغري مشيتي زي مشيته، كان دايما جدي يقول الواد ده فيه من مولانا رحمة الله عليه. كنت مقلد؟ كنت بقلده، كنت بقلده كتير، بحبه بحبه جدا يعني. كنت مرتبط بالشيخ طه جدا، وصوره في البيت بتاعه وفي بيت جد احمد وكده، فكان بالنسبه لي الشيخ طه ده يعني كان حاجه كبيره يعني، كان بالنسبه لي مثل اعلى يعني، كان امنيه حياتي ابقى عامل زيه، بس كان صعب. انا كنت حبيت الفن، بحبيت المزيكا يعني. فدخلت بقى، جدي تعب معايا عشان احفظني القران يعني رحمه الله عليه، بس ما كانش فيه نصيب يعني. وكان نفسي انا بعد كده لما كبرت بقت يعني زعلان جدا، قلت يا ريتني كنت دخلت الازهر، ويا ريتني كنت، مش انت كان نفسك تلبس العمه زي الشيخ طه وزي الناس، وكان نفسك تقلده يعني، ونفسك تبقى زيه، بس ما كانش فيه نصيب. لا، فلما دخلت في الفن بقى خدت سكه تانية خالص، وما قلتش لحد ان انا فاشني، ولا اعرف طه الفاشني ولا اي حاجه. انا كنت بلعب ايقاع، فما كانش ينفع ان انا اجيب سيره مولانا. لما غنيت قلت بقى انا وائل الفاشني، انا من احفاد طه الفاشني، تبهيت يعني. قلت بقى، قلت بقى، ما انتوا يعني، لان كان في الوقت ده يعني ناس كتيره بتقول كلام مش مو يعني مش ما ينفعش. فقلت لهم لا، تعالوا بقى، ده انا وائل الفاشني، انا من احفاد طه الفاشني، ومولود في الشارع اللي هو في نقل فيه نفس البيت بتاع طه الفاشني، ومن صغري من وانا عندي 5 سنين بقول ايها المختار، كانوا يتباهوا بيا كده، جدي كان باه بيا في وسط اصحابه يعني. لكن كان قبل كده ما كنتش اقدر اقول طه الفاشني، كان اساس ان انا راجل بسافر بره وبلعب ايقاعات ومش عارف ايه، كان عيب ان انا اقول ان انا من احفاده، كان هيبقى عيب قوي يعني. الحمد لله. الحمد لله. صحيح ان حضرتك دلوقتي بس بتقول انه كان نفسي استكمل حفظ القرآن الكريم، ولكن اسمح لي ان الاساس ظل موجود. هذا ما ظهر عندما استقريت وأصبحت صانع قرار، وأطليت علينا باختيار كلمات مميزة قلما ما يتغنى بها أحد غيرك. الله يخليكي، طبعا ده شرف ليا اللي انت بتقوليه ده يعني، بصراحه من حقيقة انت من اجمل الناس اللي بتسالني اسئله. والله بتكلم بجد يعني. والله بجد يعني. والله الحمد لله رب العالمين، دي من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وبقول دايما يعني مش بناخد كل حاجة يعني، احنا مش بناخد كل حاجة في الدنيا، فاذا كانت اعمالي ان شاء الله هتقعد في التاريخ ان شاء الله. كفاية عليا قوي ان انا صوتي بعد ما اموت يتسمع، ويقول ان ده اسمه وائل الفاشني، فالناس تترحم عليا يعني. بارك الله في عمرك، انت من الان تسمع يا استاذ وائل، وليس عندما تفارق الحياة، لن تفارق الحياة بفن اصيل وكلمة تترك في تاريخك. الحمد لله. الحمد الله يخليك. الله يخليك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللي جيبه ربنا يعني. الحمد لله. تألقت في غناء تترات مميزة وذات لون وطابع خاص في تترات المسلسلات الرمضانية، لكن قبل الانتقال إلى هذه المرحلة من الظهور والتألق والتميز، دعني أولا في هذا الشهر الكريم ومع هذه الطفولة المميزة أيضا التي ذكرتها، أن أتعرف منك كيف كان استقبال الشهر الكريم، وكيف كان استدعاء وائل الفاشني الطفل في ترحيبه بهذا الشهر الكريم وسط هذه العلامات من هذه الكوكبة اللي حضرتك ذكرتها في الطفولة. يا سلام، انت فكرتيني بأيام حلوة قوي قوي قوي قوي. عندنا مولانا في الفاشن شيخ جامع يعني، وهو مقام يعني الشيخ أبو علي، وهو يعني أكبر جامع عندنا في البلد، وكان جدي هو إمام الجامع. فالجامع ده كان حتة من جوايا، هو مولانا أبو علي يعني مدد يعني من المشايخ اللي هم يعني ليهم يعني باع وليهم قصة كبيرة قوي يعني، رحمة الله عليه. جدي بقى هو اللي كان بيجهز الكلام ده كله. أنا كنت بالنسبة لي كنت بقعد مستني رمضان من أول ما يخش جماد الأول، قاعد بقول رمضان رمضان رمضان، اقترب الشهر الكريم يا سلام، وقاعد بقى جاهز لنفسي. وطبعا مش عايز اقول لحضرتك ان يعني كان في رمضان كان كل خميس بنبقى في حضره في البلد في البيت، وهي كل خميس كان بيبقى في حضره عامه، بس كان في رمضان كان بيبقى كل يوم جدي بيقرا القران بعد التراويح، واصحابه بيبقوا قاعدين عنده في البيت، وبيبقى واللي داخل وطالع، ومشاريب بقى يعني عارفه اللي هو بيبقى. جدتي بقى الله يرحمها برده كانت بتبقى قاعده بقى في المطبخ على طول يعني، بتنزل بقى مشاريب لكل اصحاب جدي، وكلهم قاعدين لحد يمكن ما ياذن الفجر، يروحوا بقى يصلوا الفجر ونرجع تاني يعني. ده العيد الحقيقي بيبدا من رمضان. يا سلام يا سلام، ده كانت ايام ما تتعوضش يعني، كل يوم ليله في البيت يعني كل يوم بركه في البيت. كل يوم بركه. كان في بركه، هو كان راجل عايش بمرتبه يعني، بس كان في بركه كبيره كبيره، وهو كان راجل خير جدا، وكان بيساعد كل الناس يعني رحمه الله عليه يعني. بس فما كنتش عايش في بيت ابويا، بنت والدي، انا من عيله اسماعيليه عبد الهادي، وعندنا مقله في البلد بقالها مثلا يمكن 120 سنه ولا حاجه زي كده، ما هي اول مقله في البلد، واحنا اصلا تجار. الحكايه دي اسمها مقله عبد الهادي يعني. وعمي وليا ناس في اللواء ومستشار وحاجات كده يعني، فهم بره خالص حته الفن الفن والمشيخه وبتاع. كانت عيله والدتي، فانا كنت مرتبط بيهم جدا، ويمكن من عندي سنتين يعني خلاص امي فطمتني خلاص انا، فكان جدي بقى بتاعه انا يعني، انا بتاعه. ما كنتش يعني ما كنتش بعيط على ابويا ولا على اخوات، ما كنتش على هي جدي كان هو اهم حاجه في حياتي يعني، لحد ما مات وانا عندي 14 سنه يعني. مات في الجامع يعني وبيقرا القران، فيعني انا ما صلى الله فارقتوش. خاتم الأنبياء. انا ما فارقتوش يعني، انا ما فارقتوش جد احمد ده يعني. هي كانت ربايتي في بيته، ما كانتش في بيت ابويا يعني. وأحسن التربية الحمد ووضع لله. الأساس الذي نحصده معك الآن الله من خلال ينور. هذا المشوار وهذه كان حقك زعلان، هو كان زعلان، كان إنك نفسي اتجهت، اتجهت هو قالها لي قبل ما يموت. وربما يعني أصبحت الآن النقطة المضيئة وسط هذا الغمام الذي نعيشه أستاذ وائل. والله اتمنى، والله والله حضرتك بتقولي كلام كبير قوي يعني. والله دي حقيقة، هذه اتمنى حقيقة رصدها يعني يعني صبرت كثيرون. بقدري. أعتقد أني آخر من استضاف الأستاذ وائل الفشني، فأعتقد أنه شهد القصدي وداني لهذه الموهبة. الله يخلي حضرتك، والله ده شرف ليا، هذه واقول ما اقدرش اقول غير الحمد لله. الحمد الحمد لله لله رب العالمين، الله اكبر ولله الحمد الحمد في لله. كل الاشياء يعني. هذا الاختلاف الذي حدث واللي حضرتك ذكرته في أكثر من مرة خلال السهرة أو في هذه الدقائق القليلة، هذه الحياة التي اختلفت ما بين قراءة القرآن والابتهالات الدينية، ثم اتجهت إلى الغناء وشعرت بالندم، ثم عدت مرة أخرى، هذه الحياة اختلفت عند نقطة معينة في حياة الأستاذ وائل الفشني. لا أقصد يعني التذكرة المريرة أو الذكرى المؤلمة لحضرتك، ولكن تحديدا كانت الحياة مختلفة قبل وبعد وفاة الشقيقة الصغرى والحبيبة سهى رحمة الله عليها وكل أحبابنا، صحيح؟ طبعا طبعا، بس مش سوها بس يعني، هي سوها توفت بعدها. انا زي وتبعها أحباب. احبابي بقى اللي هم خلاني، فهم كانوا اخواتي مش خلاني، لان انا متربي في وسطيهم، فهم كانوا متعلق قريبين، بهم. متعمق بيهم جدا، وكانوا كلهم اصواتهم حلوة يعني، كلهم كانوا بيقولوا يعني، كانوا خمسة كلهم بيغنوا يعني، بيغنوا أصوات شاء الله. وبيبتهلوا وبيقرأوا القرآن، كانوا أصوات يعني تحفة. فواحد ورا التاني ورا التاني يعني، سهى بعد كده، طه بعد كده، علي بعد كده، محمد بعد كده، مصطفى بعد كده، حسن، ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فكانت كل ما تفوقي يعني، حتى جدتي كانت حضرت موتة ولادها يعني. الحمد لله برضو الحمد نقدر لله رب نقول ان هي العالمين. يعني ايه، ده امر ربنا سبحانه وتعالى. بس هذه الرسائل التي حسمت مشوارك فيما بعد؟ والله مش عايز اقول لحضرتك ان انا يعني بعد الحكايه دي، عارفه اللي هو بقت تايه، زي ما اكون مضروب على دماغي كده مش فاهم حاجه. فبقيت بقى العب بقى مزيكا، بقى بعمل الحاجه اللي انا بحبها يعني، بخرج الهروب من واقع الهروب مؤلم. من واقع الحكايه يعني. حتى لدرجه ان انا حتى اختي بعد ما شلتها من العنايه المركزه ووديتها انا بايدي للثلاجه، حاولت انسى بقى، حاولت انسى بقى يعني، لان هي كانت اختي بقى، اصغر مني بسنتين، فكنا على طول يعني مع بعض يعني، ما بنسيبش بعض. واختي بقى يعني فاهمه، فانك انت ازاي تسيب اختك مدفونه دلوقتي وهتمشي؟ دي اللي انا كنت بتخافي عليها، انا كنت بخاف عليها جدا يعني، مش هسيبها في اي مكان لوحدها ابدا يعني. فتخيلي انت خلاص انت رايحه تسيبيها في القبر لوحدها يعني. لو اسمح لي اختلف يعني معك، تركتها عند ارحم الرحيم. الراحمين. طبعا طبعا طبعا، انا ما فيش كلام، ما فيش كلام، بس انا بتكلم على ان انا يعني كان لازم احاول الاقي حاجه تنسيني، علشان انا من النوع الحساس شويه يعني، فكنت هتعب طبيعة بقى. الفنان. كانت الموضوع كان هيأثر معايا جامد يعني، ما بقتش اتفرج على صورها، ما بقتش، حاولت انسى كأن الموضوع، نزلت الستاره كده في كات، خلاص وصلتها، خلاص انتهينا، خلصت الكلام. ابتدى خلاني حتى لما توفوا، كنت يجي لي الخبر في مصر، ابقى ماشي في الشارع اروح سيدنا الحسين، اقعد ما اروحش للموتى، كانه عايش، هو عايش ما ماتش، هو عايش ما ماتش يعني، أنا اللي بعيد، أنا اللي بتحرك، انا أنا اللي اللي بتحرك. بسافر. بالظبط بالظبط بالظبط يعني، كان على طول يعني طبطبوا عليا يعني، ويكلموني في قبل ما يتوفوا كلهم يعني. فهو ربنا سبحانه وتعالى اختارهم، لان هم كانوا ناس كويسين قوي، كانوا طيبين جدا يعني. وأحسن الله ختامهم. الحمد لله. وهذا الاهتزاز الذي حدث في الحياة يعني أعقبه رسالة إلهية أخرى من خلال حادث تعرضت له، يظهر في ظاهره بأنه حادث أليم، ولكنه في باطنه الرحمة يحمل الرحمة الرحمة والرسالة التي حسمت صح. ما هو قادم. قلتي كل حاجة يعني في الكلمتين دول. هو كان يحمل في باطنه الرحمة بشكل مش طبيعي، وهو ربنا سبحانه وتعالى زي ما تقول انت هتفضل بتنسى كده، لا واجه بقى، لا فوق وواجه. فهي كانت الحادثة دي عشان افوق وواجه بس. فأنعم عليا ربنا سبحانه وتعالى بالشهرة، وأنعم عليا بالزوجة وخلفته. وطبعا الواحد بيعاني طبعا دلوقتي في المجال، بس يعني بقول يمكن كلمتك اللي انت قلتيها دلوقتي يا استاذه، يمكن الواحد ليه رساله بيعملها في الزمن، في العصر الحديث اللي احنا فيه ده، يمكن ما حدش هيقدر. يعني انا جريء شويه وبقول اللي في قلبي، حق صح غلط انا ما تفرقش معايا، هو ده اللي انا شايفه صح امام الله. يعني في الفن ماليش دعوه باي حاجه تانية، بتكلم على الفن يعني. فتجرأت وقلت في مطربين كبار ومش عايز اقول اساميهم، ايدوا الناس التانية علشان خاطر قلقوا على شغلهم وقلقوا على حياتهم. انا ما قلقتش على اي حاجة، واجهت واتضريت وبتضر وحمدت ربنا سبحانه وتعالى. بس فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ولا يقولوا قولا سديدا. ما كانش ينفع اقول على النوع اللي هو طالع ده دلوقتي ده نوع، وما لا ما اقدرش، لازم اقول كلمة الحق في الفن يعني على الاقل يعني. وافضل مصر ان انا اقول الكلمة الحلوة في الفن اللي بتوصل للبيوت، اللي تقدر تخش البيت ونقدر نسمعها. مع ان دلوقتي يعني لو هنتكلم عن المهرجانات نوع وشيء حديث حصل، بس يعني ما ينفعش ياخد المساحه اللي هو واخده ده يعني، لان ده خطر على اولادنا وخطر على اجيال كثيره جدا. ولذا جئنا اليك وبحثنا عنك بعد ما تشكو اليه من مهرجانات. استاذ وائل، انا لا استعيد معك ذكريات مؤلمه خاصه بالحادث، ولكن ما هي الرساله التي استوعبتها؟ يعني لو استعديت مع حضرتك مرة أخرى هذا الحادث وذكرياتك عنه ورد فعلك قبل الواقعة وبعدها، تتذكر؟ أتذكر طبعا. تتذكر الجرائد اللي كانت مغطاة وأنك حييت من جديد؟ حييت من جديد طبعا، وكان في واحد شالني وأنا ما قدرتش، بيقول لي عايز تقول حاجة، فانا كنت عايز يعني اقول له متشكر انك انت قافل الطريق علشان محدش يدوس عليا، بس ما كنتش قادر اتكلم في الوقت مش ده. بس كده اسمعني، افعل ما شئت فكما تدين تدان. صحيح ان كان نفس العربيه اللي خبطتها هي نفس العربيه باللون. والله فعلا كما تدين تدان في اقل من دقائق معدوده. دقائق معدوده والله. وكنت حاسس واقف على الطريق وبقول له العربيات تاخد شمال كده، واقف وحاسس ان هتحصل لي حاجه قبل ما يجي صديقي تامر ده يشيلني، يعني يجيب لي الونش عشان يشيل عربيتي. فاحس انها هتحصل لي حاجه، وبالفعل جت العربيه دي، انا مش مصدق وهي داخله عليا، مش مصدق. فما لحقتش حتى اخد خطوه شمال، فجت العربيه خبطتني في الوسط كده من الوسط، فطيرتني الناحيه الثانيه. فانا بالفعل كنت مخبوط خبطه هنا في دماغي، هي دي كان الموت. بس ربنا سبحانه وتعالى علشان اللي هي علامه، خد بالك انت كنت ميت وصحيت. الله، وانت وعيت الدرس، وهذا من نعمه ايضا. من نعم الله طبعا، من نعم الله. لما انا اول ما نطقت قل هو الله احد يعني، فهي دي كانت الرساله يعني، اللي هو فوق بقى، ما ينفعش تفضل في الطريقه دي، مش انت مش هتفضل كده، تفضل يعني بتسافر وبتيجي ومقضيها يعني فنان، وهي ويعني عامل نفسك كده يعني، وانت مش كده اصلا يعني. فهو ربنا اراد ان ده يحصل يعني، وخدت فرصه تانية في الحياه، بقول الحمد لله رب العالمين على كل اللي جاب ربنا. يمكن هي دي هو ربنا حصل عشان شويه الاعمال اللي حصلت دي الفنيه اللي هي تقعد، او ما اعرفش دي حاجه يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. ايه هي الرساله اللي عايزها ربنا في الفن، او اذا كان مطلوب مني رساله اعملها. يمكن بقى علشان جدي بقى حامل القران ده اكراما لي يعني، اكراما لجدي احمد وطه وكل المشايخ اللي في عيله والدتي اللي كانوا بيحبوني ومرتبطين بيا جدا يعني. فيمكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمني عشان خاطرهم هم يعني. الى ان جاءت واحد غروب. واحد الغروب حاله ابداع غنائي جوده صوت وائل الفشلي. الحمد لله. يعني الغريب، واسمح لي، انك تغنيت في كل برنامج وفي كل ظهور لك بتتر هذا المسلسل، هذه الرواية الشهيرة المأخوذة للأديب الكبير الأستاذ بهاء طاهر. ولكن الغريب أكثر أنك أبدعت وارتجلت وتفانيت في كل مرة بأداء مختلف وبإبداع آخر. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على الموهبة في الأساس بعيدا عن الكلمات الله واللحن. يخليك يا أستاذة، أحسنت إنك أنت خدت بالك إني كنت في كل برنامج بقولها بطريقة مختلفة الحقيقة يعني. لدرجة أنه في نتيجة إحدى المرات التي قدمت في أحد البرامج على الفضائيات كرمت وحصلت على جائزة مهرجان الدراما العربي في بورسعيد عن أدائك، ليس فقط لغنائك لهذا التتر عن المسلسل، ولكن لإبداعك وتفانيك في الغناء داخل هذا البرنامج التلفزيوني. حصل بالفعل، والحمد لله رب العالمين. وتاني سنة في طايع برضو كرمتني الأستاذة دينا عبد الله، قنوات المتخصصة. وقبل أن آتي إلى طايع، دعني أتوقف عند واحد غروب أديته بهذا الإتقان وبهذا الإبداع. دعني أسألك أولا، من الذي رأى في صوت وائل الفشني هذه اللمحة التي قد يؤديها دون غيره في واحد الغروب؟ تامر كروان طبعا، تامر كروان، مشكور جدا على الفرصة دي. وهو تامر كروان الملحن، الموسيقار العظيم يعني، وهو اللي برضو اللي كان سبب في الاختيار في مادة معيش، وهو اللي لحنه مادة معيش كان لحن طبعا جميل جدا جدا. فهو تامر كروان. سافر حبيبي وداخل يودعني، بكى وبل المحارم وانا قلت ايه يعني، بكى وبل المحارم وانا قلت ايه يعني، والله فراق الحبايب مر ايه يعني، والله فراق الحبايب مر وجاني، مر وجاني، مر وجاني، مر وكل من عليها فان. سافر حبيبي وداخل يودعني، بكى وبل المحارم وانا قلت ايه يعني، بكى وبل المحارم وانا قلت ايه يعني. اذا كان الموسيقار الكبير مودي الامام صاحب النقله الكبيره في عالم الموسيقى التصويريه للافلام والمسلسلات، فقد كنت خير من ابدع في غناء الهروب. هذه حقيقه. الشهير طبعا للفنان الكبير احمد زكي، ما تقلش تراك الهروب ده، ما يقلش عندي نجاح من كل اللي قلته يعني، لاني كان حاجه مفاجاه كبيره جدا جدا ان انا اغني الهروب لاحمد زكي اللي هو اتعمل سنه 86 ولا مش عارف 84 حاجه كده، كنت انا لسه يعني طفل صغير. وبعد كده اجي وانا كبير يتعمل ويتعمل ويتفسر الكلام ويتعمل يبقى تراك، وتراك يكسر الدنيا بالطريقه ديت، وحاجه كان شرف ليا كبيره جدا جدا لم تقل عن هذا الابداع استاذ وائل حقيقي. الله يخلي حضرتك، بس هو فضل ربنا، يا تسير ربنا. يا تسير ربنا اولا واخيرا يعني، ربنا فضله ان انا اعمل ده الاستاذ مدير امام واغني ويكون قائد الاوركسترا الاستاذ نادر العباسي. دي كانت حاجه يعني شرف ليا كبير يعني، افضل اتشرف بيها قدام ولادي طول حياتي يعني التراك ده يعني. سماء المحروسة. لم تقف عند إبداع تتر واحة الغروب في عام 2017، وما لبثت حتى أطليت علينا في العام الذي تلاه في عام 2018 بكنت فين يا وعد. الحقيقة من أجمل التترات الدرامية التي تخلد في الذاكرة بل ويبحث عنها في هذه الأيام بعدما انتهى عصر التعلق بتتر منذ التسعينيات، هذه حقيقة يجب أن تذكر. والحقيقة على الرغم من أن بعض الجمهور يا أستاذ وائل لم يفهم التتر نظرا لصعوبته واختلافه وخروجه عن المألوف، إلا أنك أبكيته وأبهرته في نفس الوقت. الله يخلي حضرتك، هي كانت أسباب برضو يعني، هي أسباب يعني. مثلا بالصدفة كده البحتة جدا بقت بسمع كنت فين يا وعد في الأفراح الشعبي في الشوارع من التراث. لا بيغنوها بتاعتي. لا ده بعد غنائك، لكن هي في الاساس من التراث. لا هي من النواح، النواح الصعيدي يعني، في الطار وحاجات زي كده. فانا كنت واخد الكلام من الحقيقي بتاعهم، من التراث الصعيدي ده، من العديد يعني، هي الستات بتقوله في لما بيكون شاب مات في طار. حضرتك كنت سمعته قبل ان تطلب للغناء له في المسلسل؟ لا خالص، انا دورت. احنا قعدنا، كان معانا الاستاذه ميزة عارف الستايلست، كانت في طايع، وهي كانت بتقدر تبحث كويس جدا، وبحثنا في الموضوع وطلعنا الكلام بتاع طايع كله يعني اللي احنا غنيناه يعني. والا ماشي وشايل في كتافه حمل، كانت كلمات مهندس الصوت اللي كان معانا الاستاذ باشمهندس ياسر حسين يعني. فدي كانت اللي هي ماشي وشايل في كتافي حمل في اخر المسلسل، في اخر المسلسل. لكن صحيح. لكن كنت فين يا وعد ده من التراث الصعيدي جدا يعني. لو قلنا ان المخرج عمرو سلامه هو من استدعى وراى في صوت الأستاذ وائل الفشني الأكثر تعبيرا عن هذه الحالة التي يمر بها أبطال المسلسل بشكل خاص، وقصة العمل الخاصة بالثأر بشكل خاص، وعن المتلقين نحن كجمهور للمسلسل بشكل عام. صحيح أنه كان ما وراء استدعاء وائل الفشني لغناء كلمات طاير؟ طبعا طبعا، لأن هو فنان كبير جدا جدا، عمرو سلامة، ومميز قوي، وإحساسه كان في محله. إحساسه كان في محله، وهو أول ما سمع الفكرة اللي بتتقال قال لي أنا موافق دلوقتي حالا، لأن هو بيفهم، وهو المخرج، وهو ليه رؤية صائبة، ليه رؤية بصراحة أنا أحييه، وكان نفسي أشوفه تاني علشان أقول له يعني بجد أنا بحييك إنك أنت فهمت أنا عايز أعمل إيه. ومش أي مخرج، مش أي مخرج بيفهم كده عندما يتقابل الفنان مع ما يريده. بالظبط بالظبط، فأبدع. بالظبط، هو اداني الفرصة، اداني المساحة، اداني المساحة اللي اشتغل. وكان طبعا اللي عامل الموسيقى التصويرية الأستاذ طارق الناصر الأردني، راجل محترم جدا وراجل فنان، وهو كان صاحب فكرة دخول كنت فين يا وعد، وهو اللي عامل فكرة المزيكا للتتر في الأول خسرت الحر، لكن كان طبعا فكرتي أنا كغناء وكلحن يعني. فكانت كل الظروف في طايع كانت معايا جدا يعني، كانت معايا جدا، لدرجة أن يعني أستاذ رامي الإمام دعاني أن أنا يكرموني في التصوير، بس أنا ساعتها كنت بعمل فطار للناس وكده، وانا اللي بعمله بايدي وبتاع، فما روحتش، لكن كنت اتمنى اروح يعني. كان عنه بتكريم اكبر، ما زال يطلب منك في اي الحمد مكان لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب. كنت فين يا وعد يا مقدر، كنت فين يا وعد في خزانة وبابها مسكر، كنت فين يا وعد، كنت فين يا وعد يا مقدر، كنت فين يا وعد في خزانة وبابها مسكر، كنت فين يا ما يجرح وانا طبيب جوا القلب وسايعه، ما يجرح وانا طبيب جوا القلب وسايعه، ده الجرح بطرم، ده الجرح بطرم، ده الجرح بطرم، خلف نار لسا خلف نار لسا. ماشي وشايل فوق كتافي حمل وبقول يا رب يا معين، ده أنا جرحي واعر وحزني ساكن وهو كله مكتوب على الجبين، راحوا الأحبة يا رب صبرني على الفراق يا رحيم. كلمات أكثر من رائعة، وصوتك وإحساسك لا يقل روعة. هي كلمات زي ما قلت لحضرتك للمهندس ياسر حسين، وكانت توزيع محمود حسين كامل، وكانت لحني برضو يعني وغنائي، وكانت في اخر المسلسل، وكانت فكرتنا احنا الثلاثه، انا وياسر ومودي اللي هو محمود حسين كامل، وقدمناها هديه للمسلسل، فخدها عمرو سلامه برضو. شوف المخرج هنا بيلعب دور كبير يعني، حطها طبعا، قفل على المسلسل، وظفها في التوظيف المكان المظبوط يعني. يعني كانت خير نهايه للمسلسل واصعب نهايه الحقيقه، يعني جدا. الكلمات كانت اكثر، دعني أقول إنها في حقيقة الأمر حال كل إنسان وكل من يعاني وعانى برحيل غالي وعزيز، توجع وتؤلم وتصبر أيضا بالاستعانة بالله. كلمات أكثر من رائعة أستاذ وائل، أحسنت اختيارا ووضعا ولحنا. الله يخلي حضرتك، والله قدر ألف خيرك، بس والله يعني ربما كلمة أحسنت تتكرر، ولكنه من صنيعك وليس من شكري او مدحي المكرر لحضرتك. الله يخلي حضرتك والله استاذ عزه، ده شرف لي، شرف لي. جرح وعير وحزن ساكن وكل مكتوب على الجبين. نجوم في سماء المحروسة. ما يخرج من القلب لا يصل إلا إلى القلب. بالزبط. هذا ما أكدته في مادة معيش يا مايا. بالزبط. في الاختيار. بالزبط. بالزبط. كان التأكيد للدنيا كلها أني الحمد لله رب العالمين، أنا كنت يعني حس أن أنا في الاختيار كنت جندي بصوتي يعني في أول حلقة، والناس كانت تفتكرها التتر، فدي كانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، أو تأكيد من ربنا سبحانه وتعالى تأييد ليا ان انا اغني للمنسي. يعني اغمعت قلوبنا مع عرض اولى حلقات هذا المسلسل. لكن انا سؤالي لحضرتك، هل كنت تتوقع او على علم بان المخرج بيتر ميمي سيستعين بهذه الاغنية وبهذه الكلمات مع نهاية الحلقة الاولى ليستكمل بعدها ملحمة من الحلقات لهذا المسلسل؟ لا لا. كنتش تعرف ان الافتتاح هيكون بوائل أنا لا لا، انا غنيت وروحت، وانا وتامر يعني تامر كروان سعيد قال لي الف مبروك يعني، لان هو حسها قوي ولحنه طبعا، وانا الحمد لله ربنا قدرني اديته كويس وغنيتها من قلبي جدا جدا يعني. ان انا كنت في الوقت ده بسمع بقى يعني كل اللي بيحصل هناك، وبسمع التسجيل اللي كان بيتسجل وبتاع، وضرب الكمين يا فندم ومش عارف، ورجاله وحوش بتقابل الموت. عشت الحاله قبل الغناء يا استاذ. انا عايش الحاله من زمان، انا على الفيسبوك بشوف، فاشوف مثلا جايبين منزلين مثلا عمرو القاضي اللي هو الموجي، فاللي هو انا اقصد بالتاكيد الجميع يعيش الحاله وجميعنا يتابع، ولكن هل عشت حاله الدراما او المشاهد التي صورت قبل تم تصويرها قبل الغناء؟ لأني أصدقائي كلهم كنت قاعد في المكان ده في وزراء مدينة نصر، فكان كل أصحابي ضباط في الجيش وضباط في الصاعقة وكده، وكنت أعرفهم كويس جدا جدا، بقيت خايف عليهم يعني، بقيت منسي واحد منهم يعني، شايفه في كل هؤلاء يعني، وأنا شفته مرة أو مرتين يعني على ما أعتقد يعني، فعلى ما خانتنيش الذاكرة، بس أنا شفته وكان راجل مبتسم كده وجميل ومتواضع، ما يبانش عليك ان هو اسد من اسود مصر يعني. انه شهيد. شهيد. فالحمد لله ربنا قدر ان انا اغني له، والحمد لله الحمد لله. ولكن دعني ابشرك، لو نسي الاختيار واحد بطولة الفنان امير كرارة، لو نسي المنسي تنسى معه كلمات وصوت وائل الفشني في أولى حلقات المسلسل. لو نسينا هؤلاء ننسى وائل الفشني معهم، أنت مرتبط بالاختيار مهما مرت السنوات. ما هو ده شرف بقى ليا، ما هو ده اللي أنا كنت بقوله لحضرتك من شوية، إن ده تكريم من ربنا سبحانه وتعالى ليا إن أنا أكون عشان خاطر كده صوتي هيفضل موجود في التاريخ إن شاء الله، يعني مش هيتنسي يعني إن شاء الله. إن شاء الله. من القلب يعني، بيوصل للقلب. بدمع عيش يا مايا، مت عشان أعيش. بدمع عيش يا مايا، مت عشان أعيش. وعك يا ما في يوم تقن وتزعلي، شوفي العساكر جندي جندي واسألي ابني مات حس بأغط. لا ابنك بطل مهما حصل، ما الدم عيش يا ما يموت عشان أعيش. انا عارف انك واقفة عهدك للزمن، انا عارف انا عارف انك واقفة عهدك للزمن. الظلم منهم واحنا دافعين الدمن، الله عالم من شايلها في المحن ومن ضرير، رغم البصر بضمير مفيش. ما الدم عيش، ما الدم عيش، ما الدم عيش، ما الدم عيش يا ما يموت عشان عشان عيش. تعجبت عندما شاهدت دموعك في إحدى اللقاءات بسبب عدم وجود العدل ومن شهرة وانتشار أصوات لا تستحق الظهور على الساحة، والعجب العجاب أنك من تبكينا ومن ترهف قلوبنا وأسمعنا بصوتك وإحساسك. العدل الحقيقي أستاذ وائل، أنك موهبة كبيرة لفنان أصيل، والفن الأصيل لا يفارق الحياة. العدل يا أستاذ وائل في أننا نبحث عن صوتك الذي لم يختلف عليه اثنان، لأننا في حاجة إلى فلترة سمعية بعدما أصبنا بأنيميا حادة في الأصوات القوية. فتح الله عليك ومتعك بموهبتك وأكثر من محبيك وزادك تواضعا. كل سنة حضرتك أكثر نجاحا وخير وبركة. الله يخليك وانت طيبة يا رب، ربنا يعود عليك الأيام يا رب ويفرحك ويفرح كل أمة سيدنا محمد والمصريين والعرب كلهم يا رب يا رب يا رب. كل سنة حضرتك بخير ورمضان كريم. الله أكرم يا فندم، الله أكرم، نورتيني الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل. هنا القاهرة، اللقاء الآن مع فايزة أحمد تغني من كلمات حسين.